أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر المسائل الأربعة التي يجب أن يتعلمها كل واحد، قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو الدليل على وجوب تعلم هذه المسائل. وهذه السورة هي سورة العصر. وسورة العصر احنا عايزين نقف معاها وقفة، عايزين نقف نستخرج منها عدة معاني. ربنا سبحانه وتعالى قال: والعصر، فأقسم بالزمان لشرفه، وفي ذلك إرشاد لأهمية إدارة الوقت في حياة المسلم، وإنه معيار للاستقامة. وكفى أن علامة المقت ضياع الوقت، وأنا بنصح بإن احنا نقرأ رسالة قيمة الوقت عند العلماء للشيخ عبد الفتاح أبو غدة، لأنها من أنفس ما يكون في هذا الباب. قال: والعصر، يبقى ناخد منها إيه؟ إدارة وقت. إن الإنسان لفي خسر. إن واللام دول من المؤكدات، ومعنى انه سبحانه وتعالى ذكر ان واللام من المؤكدات، يبقى ان الكلام ده هيحصل فيه انكار، لانه لا يؤتى بالمؤكدات الا اذا كان المخاطب منكرا. يبقى الناس هتشكك في ان كل الناس في خسران، هم اللي عايشين في اوروبا دول في خسران في ايه؟ وكمان بعض الناس النهارده تشكك وتقول لك الناس اللي اخترعوا الاختراعات الكبيره دي بعد كده تقول لي دول كفار وفي النار، ويقولون قول السابقين: ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى. فهم ينكرون انهم سيكونون في خسران، فياتي القران ويقول: ان الانسان لفي خسر، علشان تبقى حقيقه لا تحتمل شكا. يقول: ان الانسان لفي خسر. والخسر هذا خسر متعلق بأمر الدنيا، وخسر متعلق بأمر الآخرة. فهناك من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. في ناس بتخسر دنيتها وآخرتها، وهناك من يخسر دنياه، وهناك من يخسر آخرته. فالخسر لم يبين هنا القرآن أي نوع من أنواع الخسران، فقد يكون مطلقا وقد يكون خاصا بالخسران الأخروي. لكن الذي يستفاد من هذه الآية أن الخسران قد يكون بالكفر: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. وقد يكون بترك الأعمال: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقد يكون الخسران بترك التواصي بالحق، أو بأن يحدث التواصي بالباطل، ومن الناس من يعبد الله على حرف، وهكذا. فأقسم هنا سبحانه وتعالى على هذه الحقيقة: إن الإنسان لفي خسر. هنا عايزين نقف وقفة. الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، عايزين نقف وقفة مع الإنسان، لأن أول ما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان فيه التنبيه على عالمية هذه الرسالة وإنسانيتها وعلى فطريتها. شوفوا كده، عدوا معايا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق مين؟ الإنسان. أدي واحد من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم مين؟ الإنسان. ما لم يعلم. كلا إن مين؟ الإنسان. لا يطغى، تذكر ثلاث مرات في سورة العلق أول ما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولفظ الإنسان ذكر في القرآن 56 مرة، 6 مرات منهم في سورة القيامة، 4 مرات منهم في سورة الإسراء، 3 مرات منهم في سورة العلق. ليه ده؟ عشان هذه الرسالة تخاطب الإنسان، تخاطب الروح والبدن، تخاطب العقل والوجدان. فأي دعوة تنتسب للإسلام لابد أن تراعي هذه الفطرية، هذه الإنسانية. أي دعوة لا تلبي حاجات الإنسان الأساسية فهذه دعوة قاصرة، ودعوة الإسلام دعوة عامة وشاملة. افهموا يا طلبة العلم، بيقولوا إنه كل إنسان منا ليه حاجات أساسية، خمس حاجات أساسية ولازم في دعوتك تاخد بالك منهم جدا، ولازم في تربيتك لنفسك تاخد بالك منهم. حاجات حيوية، أكل وشرب وغذاء وكساء وزواج ووو. حاجات نفسية وأهمها حاجته للأمان، وجمع ربنا سبحانه وتعالى ما بين هذا وذاك، الحاجات الحيوية والحاجات النفسية، في قوله تبارك وتعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ولما ذكر عكس ذلك قال إيه؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يبقى حاجات حيوية وحاجات نفسية وحاجة للانتماء. الإنسان اجتماعي بالطبع، وتعاونوا على البر والتقوى إنما المؤمنون إخوة. فيجي الإسلام يضبط لك هذه المسألة، مسألة الانتماء، مسألة أن يبقى ليك شيء أنت بتعتز به وتنتمي إليه أيما كان هذا الشيء. يجي الإسلام يقول لك انتماءك لدينك، انتماءك لشريعة ربك، انتماءك لهذه الهوية، هويتك الإسلامية. ويحتاج الإنسان منا رابع حاجة للتقدير. فتيجي تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا أبو سفيان لما يسلم، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، يقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، يوصف الصحابة بأشياء يقدرهم ويشجعهم، حاجته لتحقيق ذاته. عشان كده تلاقي أي إنسان بيبقى باحث على استكمال المسير. سيدنا إبراهيم يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وتلاقي البني آدم مننا يبقى عايز يرزق بالولد الصالح علشان يكمل مسيرته ويحقق هذا المعنى من تحقيق الذات، تحقيق الرسالة، تحقيق إنه لا ينقطع عمله بمجرد وفاته. عشان كده يحسنا الإسلام على هذا المعنى، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. الإنسان. يبقى هنكتب مع العصر، نكتب جنبها إدارة وقت. اثنين، الإنسان، نكتب جنبيها الفطرة، الدعوة للفطرة، الفطرة الروح والبدن والعقل والوجدان، الحاجات الأساسية لأي إنسان، حاجات الحيوية، الحاجات النفسية، حاجة للانتماء، حاجة للتقدير، الحاجة لتحقيق الذات. إلا الذين آمنوا. الإيمان علم وعمل، الإيمان قول وعمل واعتقاد. إلا الذين آمنوا، هنا بقى هنطلع من الإيمان حاجتين. واحد، الإيمان اللي مداره على خمسة أشياء: تصديق بالجنان، إقرار باللسان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وحنطلع منه العلم، لأنه لا يتحقق إيمان إلا بعلم، لا نجاة من الخسران إلا بالعلم النافع، والعلم ده مداره على حاجتين: التفكر والتدبر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، يبقى اقرأ المخلوقات، عشان كده قال الذي خلق. اقرأ المخلوقات يعني تفكر في الآيات الكونية. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يبقى اقرأ الآيات المتلوة بالتدبر، يبقى بالتفكر والتدبر يحصل العلم. يبقى خدنا من العصر الزمن إدارة الوقت، خدنا من الإنسان الفطرية، خدنا من الإيمان حاجتين إلا الذين آمنوا، خدنا منها العلم النافع اللي مداره على التفكر والتدبر، اقرأ اقرأ، وخدنا منه الإيمان اللي مداره على خمس حاجات: تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. تمام. إلا الذين آمنوا، علموا إيه وإيمان، وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات. طب استنوني، هو الإيمان فيه عمل ولا مفهوش؟ انت لسه بيقول لي تصديق بالجنان وعمل بالأركان، عمل لسه بين عمله نهي. طب يقول عملوا الصالحات ليه؟ ما هو كده واحد ممكن يقول لك الإيمان ده حاجة كده جوايا وبس ملهاش عمل، بالدليل آمنوا وعملوا. طب تقول له إيه بقى ده؟ برضو فهم حتة في اللغة، في حاجة اسمها عطف الخاص على العام. طب هديك دليل على الكلام ده: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. هو جبريل وميكائيل مش من الملائكة؟ يعني السيد الملائكة مش من الملائكة؟ يبقى ده ايه ده؟ عطف الخاص. ليه؟ لشدة الاهتمام به. عشان الناس ممكن تيجي تقول لك لا الإيمان ده في القلب بس، تقول له لا، إيمان في القلب ويصدقه العمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يبقى أنا مقصود إيه هنا؟ عملوا الصالحات، عايز مفهوم العبودية. يعني عبودية اللي احنا اتخلنا عشانها، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طب مش فاهم، يعني من العمل الصالح التوكل؟ التوكل عمل صالح ولا حاجة كده بينك وبين ربنا؟ طب اليقين عمل صالح؟ ده جواك وجواك بس عمل صالح. الحب، الأنس بالله، ده عمل صالح؟ العمل الصالح بيشمل ايه بقى؟ عمل القلب زي اللي انا قلتهم دول، وبيشمل العمل التعبدي الصرف، صلاة وصيام وزكاة وذكر وقرآن، ده عمل صالح طبعا واضح. واحنا ما عندناش مشكلة هنا، المشكلة في الاتنين دول، ان احنا لا نعد عادة اعمال القلوب من جملة الاعمال الصالحة، فبنتشغلش عليها كتير، اصلها مش ملموسة، ما بعرفش اقيسها، انما قريت جزء قرآن واضحة، انما قعدت قعدة يقين ازاي يعني؟ مش فاهمها دي، عشان مش ملموسة فمش مهتمة بيها، على انها اهم. وايه تاني بقى؟ التالتة المعاملات يا شباب، صلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الناس بشكل عام. وقولوا للناس، للناس كافر ومؤمن، ها، وقولوا للناس حسنا. المعاملات دي عمل صالح؟ مشكلتنا إن احنا فاهمين العمل الصالح في اللي في النص بس، والعمل الصالح ثلاث حاجات: عمل قلبي صالح، وعمل تعبدي صالح، وعمل معاملاتي صالح. فهمتوا يا شباب؟ يبقى توسيع مفهوم العمل الصالح. رقم 6، وتواصوا بالحق. هنطلع منها حاجتين برضو، ده 6 و7. 6، تواصوا بالحق. العلماء بيقول لك تواصوا بالحق اي دعا بعضهم بعضا الى الحق. طب ما قالش ليه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ ما قالش ليه ودعوا الى الله؟ قال ليه وتواصوا بالحق؟ قال لك عشان حاجتين. اول حاجه، يلفت النظر في كلمه تواصل الى فكره الدعوه، نقل الخير للغير، خيرية الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كل ده هنا في التواصل دي. أما الحق فعشان يرشد لرقم 7 اللي هي التوازن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، في زيادات، ولجارك عليك حق، ولزورك عليك حق، زائرك عليك حق. يبقى دي منظومة الحقوق اللي هي التوازن، دي 7. 8، وتواصوا بإيه بقى بعد كده؟ الصبر، اللي هو احنا قلنا هنكتب جنبيها الزمن جزء من العلاج. اصبر، انا مش عارف اتعلم اللي انت قلته ده، معلومات كتير جدا، انا حاسس ان انا نسيت كتير جدا. اصبر، هتعيد تاني وتسمعها تاني، وهتاخد سيديهاية ومعاك ملزمة هتاخدها مرة واثنين وثلاثة وتسمعها، هيتمكن منك العلم. كل الناس كده، بس اصبر، انا حاسس ان انا مش عارف اطبق، ما هي محتاجه محاوله واثنين وثلاثه وعشرة. انا ما عنديش مهارات الدعوه، ما هي محتاجه ان انت تتكلم مره وتغلط وتقول كلام انزل الله به من سلطان، وبعد كده تتصحح وتمشي الدنيا. صبر. يبقى 8 الصبر. اخر حاجتين، الصوره كده خلصت، ناقص فيها حاجتين. ايه الحاجتين؟ هو ليه قال الا الذين امنوا عملوا تواصوا؟ ايه ده؟ ليه كده؟ ما كانش قال إلا الذي آمن، جاري وأبويا وأمي ومراتي، أنا هاخد بعضي وأعبد ربنا الواحد. لا، آمنوا، مش هتعرف تؤمن لوحدك. عملوا في صلاة جماعة، تواصوا، وانت هتتواصل لوحدك هتصبر، محتاج واحد يقولك النهاردة كلمتين يشجعوك وانت تشجعه وهكذا. يبقى اسمها ايه؟ رقم 9، الجماعية في الإسلام. تحط معنى أخوة الإسلام، تحط معنى العمل في فريق، بيقولوا عليها دلوقتي برضو انتصارات الجماعية، إن في حاجة منظومة عامة بتتحرك مع بعض. يوم ما المسلمين دول كلهم يبقى إيد واحدة، بأخلاق واحدة، بسلوكيات واحدة، بمعتقد واحد، يبقوا حاجة لوحدة. آخر حاجة، الترتيب ده، هي صحيح الواو بيقولوا المطلق الجمع، لكن الترتيب ده ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الجزء الثالث، في أول الجزء الثالث، وبيقول مراتب جهاد النفس، قال لك بالترتيب ده. 1، لازم تبتدي كده، علم، عمل، دعوة، صبر. لو ابتديت دعوة، علم، عمل، صبر، هتوقع. لو ابتديت أي تبديل وتوفيق في الموضوع غلط. 1، علم، عمل، دعوة، صبر، اسمها فقه ترتيب الأولويات. هذه 10 فوائد من سورة العصر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. جاء في تفسير ابن كثير ما يختلف عن هذه العبارة التي ذكرها المصنف هنا، والمعنى واحد، أن الإمام الشافعي قال: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. ها نحن قد تدبرناها وأخرجنا منها 10 أمور عظام، لو أننا وضعناها منهج حياة لا تغير أمور كثيرة في حياتنا. ثم ذكر قول البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. وساق قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. زي ما عملنا في قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي، برضو حنتأمل هذه الآية جيدا، لأنها آية محورية جدا ومفصلية جدا. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فكر معايا، أنا بحاول أديكوا طول الوقت تطبيقات عملية. قلنا العلم تفكر وتدبر، طب نتدبر هذه الآية من سورة محمد. فاعلم، لسه قايلنا في أول الكلام اعلم، هذه التي تفيد شحذ الأذهان ولفت الانتباه. فاعلم أنه لا إله إلا الله. طيب جميل جدا، أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يبقى العلم فاعلم قبل القول وقبل العمل. القول قول لا إله إلا الله، والعمل استغفر لذنبك. طيب إذا كان الأمر كذلك، ليه قال وللمؤمنين والمؤمنات، وليه ختمت الآية والله يعلم متقلبكم ومثواكم؟ إيه العلاقة؟ يعني أفهم كده، فاعلم أنه لا إله إلا الله واحد، لا إله إلا الله. طيب واستغفر لذنبك، ماشي، توبة واستغفار وإنابة إلى الله تبارك وتعالى. وللمؤمنين والمؤمنات، يبقى معيش لنفسي ولازم أهتم بحتى مشكلات وعيوب الصف المسلم. إيه بقى والله يعلم متقلبكم ومثواكم؟ متقلبكم ومثواكم، مثواكم تقيمون فيه تستوطنونه، ومتقلبكم الأماكن التي ترتحلون إليها. إيه اللي دخل الارتحال ودخل الموضوع ده في فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهمنا، واستغفر لذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أحل اللبس. الموضوع واحد توحيد، قبليه علم طبعا، علم توحيد تزكية، تزكية اللي هي واستغفر لذنبك، وأربعة وللمؤمنين والمؤمنات، لسه قايلين دلوقتي الجماعية، إنك ما تعيش لنفسك، تنفض عن نفسك آفة قد أهمتهم أنفسهم، إن أنت تعيش هموم المجتمع المسلم، تعيش هموم الأمة. هذه من مقتضيات التوحيد. من مقتضى التوحيد أن تستغفر لذنبك، لأنك لما تعرف يعني الله بأسمائه وصفاته هتعرف أن له الكمال المطلق، وتعرف ما مدى نقصانك فتستغفر. استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، يبقى هتتعلم ان انت ما تعيش لوحدك. ايه بقى والله يعلم متقلبكم ومثواكم؟ متقلبكم فيها حركة، مثواكم فيها ثبات، هي دي الثوابت والمتغيرات، وعلى الثوابت والمتغيرات يقوم امر دينك. مش فاهم حاجة، اقول بالراحة بمثال عملي. يعني حضرتك الثوابت في حياتك الايمانية ايه؟ بصلي 5 صلوات، والنوافل الحمد لله محافظ على النوافل الرواتب، وايه تاني؟ بتصدق وبصوم ساعات 3 أيام من كل شهر، وساعات بصوم 2 وخميس، الحاجات اللي هي المعروفة دي. دي بالنسبة لك ثوابت ولا متغيرات؟ لا الحمد لله دي محافظ عليها بقالي سنين. طيب ممكن كده في يوم تقرأ لك 5 أجزاء قرآن؟ حصلت، بس ثابت بالنسبة لك؟ لا. وما ايه اللي ثابت؟ لا الثابت جزء. طب والمتغير؟ ممكن بقى ربنا يفتح يبقوا جزئين 3 4 5. بالثوابت ده مقامك، بالمتغيرات ده ما يمكن أن تصل إليه. أترجم أكتر، قولوا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عايز أقيم الإنسان ده، يقيم بالشيء الثابت اللي عنده. في العلماء يقولك إيه في موضوع الإسلام والإيمان والإحسان، يقولك اللي يعمل الفرائض بس ويسيب المحرمات بس هذا مسلم، اللي يعمل المستحبات ويترك المكروهات هذا مؤمن، اللي يقلب المباحات لعبادات أكله بنية ونومه بنية وقعدته بنية هذا محسن. الثوابت اللي عنده إيه؟ فرائض ومحرمات. والتاني الثوابت اللي عنده بقت مستحبات ومكروهات، بيترك مكروهات وبيعمل مستحبات. والتالت زايد على الدرجتين التانيين إن مخلي المباحات خليهم كمان عبادات. ده عالي قوي. انت مين بقى بدول؟ هي دي متقلبكم اللي هي ايه متغيراتكم، وايه مثواكم اللي هي ايه ثوابتكم. انت بتقيم بثوابتك، فهمتوها؟ فانت ثوابتك 5 صلوات يبقى انت تاخد الدرجة دي. انت ثوابتك 5 صلوات ونوافل يبقى انت اعلى. انت ثوابتك ان انت تخلص 3 أصول وتقول الحمد لله كده في علم العقيدة قوي، الف حمد وشكر، يبقى كويس. واحد تاني يقول لا ده انا لسه ده مع غاية ان شاء الله مع خلص التحوية. كل واحد بمنزلته. فهمت؟ والله يعلم متقلبكم ومثواكم. طيب، ثم ذكر قول البخاري كما قلنا وسن بقول الله تبارك وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. وهنا عايز احط فائدة تانية كده قبل ما انتقل للفقرة التالية. كلام للامام ابن القيم متعة في النونية، هنقوله كده بسرعة برضو ناخدها فائدة، مش عايز اعديها. ابن القيم بيقول ايه؟ والجهل داء قاتل وشفاؤه امران في التركيب متفقان، نص من القرآن او من سنة، طبيب ذاك العالم الرباني. والعلم اقسام 3 ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث الفرقان. والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان. هم حاجتين ما لهمش تالت، اللي هو الكتاب والإيه والسنة. لنص من القرآن أو من سنة، اللي يعرفهم مين بقى؟ طبيب ذلك، يعني الذي يبين ذلك، العالم الرباني. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اللي فاهم الكتاب والسنة واللي عايش بيهم واللي بيعمل بيهم العالم الرباني. طب ومين اللي عنده العلم؟ قال عد معايا بقى ايه العلم الحقيقي. علم بأوصاف الإله وفعله، يبقى العلم بالأسماء والإيه والصفات، العلم عن الله. عايز أقول لكم بقى كده واجب عملي بالله، دراسة الأسماء ربنا وصفاته. جيب لك كتاب النهج الأسنى، النهج الأسمى بتاع الشيخ النجدي، ويقرأ لك كل يومين اسم من أسامي ربنا. عندنا سلسلة شرح الأسماء والصفات كاملة في 80 محاضرة. طيب، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان، يبقى أسماء ربنا وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. العلم الثاني بقى والأمر والنهي الذي هو دينه، الفقه، الأمر، النهي، الأحكام، الحلال، الحرام. والثالث حاجة وجزاؤه يوم المعاد الثاني، العلم بما سيكون يوم القيامة. ابن القيم ده حاجة لوحده. ابن القيم بيقول لك العلم ايه بقى؟ ما قالكش والعقيدة والفقه والكلام اللي هو كده، قالك لا لا، العلم الحقيقي 3 حاجات، ما لهمش رابع. علم بأسماء ربنا وصفاته وأسماؤه، علم بالأمر والنهي الحلال والحرام، علم بالمصير يوم القيامة هيحصل ايه. والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث الفرقان. هو ده القرآن، القرآن كله بيدور حوالين 3 حاجات دول، عن أسماء ربنا وصفاته، معرفة بالله، وعن الأحكام الحلال والحرام، وعن المصير وما فيه. والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. العلم قال الله قال رسوله، وما سوى ذاك فوساوس الشيطان. قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة بعد ما خلص موضوع الأربع أمور الأساسية اللي هي العلم والعمل والدعوة والصبر اللي استفدناها من سورة العصر، قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. فبقى عندنا سبع حاجات، الأربع حاجات الأولين، بس هو هيفصل في الأولى اللي هي العلم، فهيبتدي بالعلم بالله، وأول حاجة فيهم هيتكلم عن توحيد الربوبية، وبعد كده هيتكلم عن توحيد الألوهية. فين ده؟ الأولى أن الله خلقنا، كل دي صفات ربوبية، ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، ده اسمه توحيد الألوهية، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الثلاث مسائل دول اللي عليهم مدار معرفة العبد بربه، اللي هي إجابة السؤال الأولاني من ربك؟ ربي أولا الله الذي خلقني والذي رزقني والذي لم يتركني هملا فأرسل إلي رسولا أتى بالبينات من قبل الله تبارك وتعالى فآمنا به وصدقنا. أول حاجة أن الله خلق الخلق لغاية، قال لك إيه بقى؟ أن الله خلقنا، أجي أول حاجة صفة الخلق، قال الله الذي خلق الموت والحياة ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى خلقنا للابتلاء، ابتلاء في بقى مين حيعبد ومين حيعصي، مين حيمتثل ومين حيتبع هواه، هذه الدنيا باللي فيها. خلقنا لذلك، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وانت جايين الدنيا ما نعرف ليه؟ انت جاي كده عشان تعيش تاكل وتتجوز وتخلف تبقى عندك بيت وأسرة وتعمل رصيد في البنك وتبقى عندك عقارات، جاي الدنيا عشان تعمل كده؟ جاي الدنيا علشان هدف أساسي هو الله الصمد إني ذاهب إلى ربي، جاي الدنيا عشان تعرف ربنا وتذهب إلى الله وأنيبوا إلى ربكم. طيب يبقى ما الغاية التي خلق الخلق لأجلها؟ حاجتين، واحد العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اثنين عمارة الأرض واستعمركم فيها إني جاعل في الأرض خليفة. ده كله بيسميه إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ الابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليه أرسل الرسل؟ ليبصرون بهذه الغاية ويعلمون القصد من هذا الخلق وينيرون لنا الطريق. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وظيفة الرسل إيه؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. كل ده المعنى. خلونا بقى ناخد أول حشية على توحيد الربوبية. أول أنواع التوحيد، أنواع التوحيد ثلاثة، توحيد في الربوبية، توحيد في الألوهية، توحيد في الأسماء والصفات. توحيد الله بأفعاله اسمه توحيد ربوبية، ممكن نسميه توحيد في المعرفة والإثبات، ممكن نسميه التوحيد العلمي الخبري، كل دي أسماء للتوحيد الربوبية. ماشي الحال؟ أسميه بقى توحيد خبري، يعني معلومات ما بيقتضيش أعمال، معلومات. وهنشوف دلوقتي إن اللي بيوحد ربنا توحيد الربوبية بيثبت عدة معاني. يثبت إن ربنا الخالق، يثبت إن ربنا هو الملك، يثبت إن ربنا يملك ومقتضاه إنه مدبر الأمر، يثبت إن ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق يرزق من يشاء بغير حساب، يثبت إن ربنا هو المحيي المميت. خمس صفات اهو احفظهم زي اسمك. لا يسمى الرب ربا حتى تكون فيه خمس صفات: واحد الخلق، اثنين الملك والتدبير، ثلاثة الرزق، أربعة الإحياء، خمسة الإماتة. طيب أول صفة، صفة الإيه؟ الخلق. واستدل الله عز وجل بها في غير ما آية على إثبات ربوبيته، وبالتالي أنه يستحق العبادة. إذا كان ربنا هو اللي خلقك يبقى هو اللي بيعلم أمرك، يبقى امتثل لأمره. إذا كان هو اللي خلقك فهو الأعلم بيك، فلما يقول لك امشي يمين وما تمشيش شمال يبقى اسمع الكلام، لأنه هو اللي خلقك وهو الذي يعلم سرك وعلانيتك، يعلم ظاهرك وباطنك. فتلاقي القرآن في الأول يثبت هذه الصفة، يقول لك احنا فكروا في الآية: وما خلقت، من اللي خلق؟ الله. خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طالما هو اللي خلق يبقى لغاية الغاية هي العبودية. يقول الله تبارك وتعالى في إثبات أنه الخالق: هل من خالق غير الله؟ يقول الله: الله خالق كل شيء. يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الإيه؟ أم هم الخالقون؟ ليثبت بالدليل العقلي أنه لا خالق غير الله تبارك وتعالى. قلنا سيدنا جبير بن مطعم لما سمع الآية دي قال: كاد قلبي أن يطير، وأسلم بسبب هذه الآية. قال: وقر الإيمان في قلبي. فلما يسمع الآية، اشمعنى الآية دي بسمعها 500 مرة وما كدش قلبي أن يطير؟ عشان هو ما خدش القرآن بالطريقة اللي احنا بناخدها بيه. احنا بناخدوه بركة وهم بياخدوه بيفهموا، زي الغرب يقول لك أسلم أول ما أرى المصحف. طب احنا قاعدين بنقرأ المصحف قد كده وما فيش يعني إيمان بيزيد بالشكل الرائع ده، يعني اشمعنى ده بقى ايه القرآن خلاص غير ملته وغير ديانته مجرد انه أرى؟ ليه يا عم؟ فيه ايه؟ عشان الفهم التدبر. طيب يبقى أول صفة كانت صفة ليه؟ الخلق. الصفة الثانية صفة الملك، وبها صدر الله عز وجل فاتحة الكتاب: مالك يوم الدين. سبحانه وتعالى الله سمى نفسه مالك، وسمى نفسه ملك، وسمى نفسه مليك. ما تلاقيش في أسماء ربنا وصفاته إلا صفة الملك لها ثلاث أسماء: مالك وملك ومليك، الثلاثة من أسماء ربنا، ليدلل على كمال ملكه. الفرق ما بين مالك ومليك أو مالك وملك. دلوقتي الملك لما يبقى ملك البلاد أو رئيس البلد، هل يملك العربية اللي أنت بتسوقها بتاعتك؟ يملك بيتك؟ طيب حضرتك يلي معاك العشرة جنيه دي، هل أنت ملك البلاد بالعشرة جنيه؟ يعني ليس كل مالك ملك ولا كل ملك مالك. أما الله فمالك ملك، فمالك كل شيء وملك على كل شيء سبحانه وتعالى، له المل كله. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. طيب الصفة الثانية صفة الملك. الصفة الثالثة ومن مقتضى الملك إيه؟ تدبير الأمر، يدبر الأمر، هو اللي بيدبر لك أمرك. فعمل زي السلف اللي كانوا، قلت لك أديك لفتاة إيمانية كان يقول: أنا عبد مدبر. يعني مدبر مش بإيدي، فاللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير، واختر لي فإني لا أحسن الاختيار. مش معنى كده أن أنا حاط درويش في البيت ما بعملش حاجة، أنا بشتغل أمشي في مناكب الأرض، بس في الأخر خالص مش عارف أسخر فين، مش عارف، وأنا سايب الأمر عليه. عسى أن أحب شيئا وهو شر لي، وعسى أن أكره شيئا وهو خير لي، فدبر لي فإني لا أحسن التدبير، واختر لي فإني لا أحسن الاختيار، هو يدبر الأمر. مريحة. شو قلت لك لما تتعلم عقيدة هتلاقي نفسك تتنفس الصعداء كده ياه وداعا للقلق. جميل. طيب الصفة الثالثة الرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني رزق؟ قالوا كل ما ينتفع به مرتزق فهو رزق. كل حاجة لها نفع رزق. السعادة رزق. المال مش بس الرزق يا حبيبي، مش الفلوس والله، السعادة رزق، الأمان رزق، السكينة رزق، الطمأنينة رزق، الزوجة الصالحة رزق، الولد الصالح رزق. مش كله يمسك في حتة واحدة، مش الفلوس بس، في حاجات تانية كتير، كلها دي رزق. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. طب إيه مفاتيح الرزق؟ واحد، التفرغ للعبادة. تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. مش بالمفهوم الدرويشي، تفرغ العبادة اللي هو مفهوم فإذا فرغت فانصب، مش المفهوم ان انت هتقعد في الجامعة تقول لي الرزق هيجيني لغاية عندي، لا، بالمفهوم الشرعي اللي هو ايه، انا عندي وقت بدل ما اقعد على الفيس ساعتين ثلاثة اتفرغ فيها لعبادة الله عز وجل، بدل ما اقعد في قيل وقال وكثرة السؤال يبقى اتفرغ شوية فيها لعبادة الله عز وجل. اثنين، التوكل. لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خمصا وتعود بطانا. سيبها على ربنا وربنا يرزقك. ثلاثة، التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أربعة، كثرة الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. خلاص، ولو حيديك بنيني بحديك زوجة، عشان بس تقول لي ما نفسي في زوجة الصالحة. ايه المفتاح؟ استغفر كتير يا ابني ربنا يرزقك. والاخوات اللي قاعدين حاطين ايديهم على خدودهم دول نفس الفكرة، ربنا يرزقك بالزوج الصالح بتوبتك وانبتك واستغفارك لربك، عسى ان يكون السبب ذنب بينك وبين الله، لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبة. اربع حاجات على المشي، مفاتيح للرزق. الرزق نوعان، رزق خاص ورزق عام. أما الرزق العام فيشمله قول الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الرزق الخاص، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى وعد أهل الإيمان من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الرزق الطيب، فهمت دي؟ احنا في الرقم ثلاثة، واحد خلق، اثنين ملك وتدبير، ثلاثة رزق. وطالما الرزق بيده انت شايل هم الموضوع ليه؟ إنما عليك هم السؤال وعلى الله الإجابة، إنما عليك الامتثال وعلى الله تبارك وتعالى تدبير الأمر. بس كده، هو طلب مني أن أنا أنزل أشتغل، نزلت أشتغل ما جاليش فلوس كتير، خير، ألف حم فيها خير إن شاء الله، ربنا حيرزق من حيث لا أحتسب، علي أن أنا أخذ بوصفة الرزق الطيب وبس كده. وهكذا علينا دائما أبدا أن نعرف أن الله إذا منع فسيعطي. يعني الشباب اللي متعثر في أمر الزواج، الناس اللي لم يرزقوا إلى الآن بالولد وعندهم مشكلة في المعنى ده، لا يمنع حتى يعطي، إنما يبتلي ليهذب، منعه عين العطاء، إذا قبض فإنما يقبض حتى لا يدعك مع البسط، عشان لو ادك دلوقتي ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. أنت مش عارف نفسك، فهو بيعطيك في الوقت اللي يبقى مناسب ليك. واحد لغاية دلوقتي ربنا ما رزقوش بأولاد ومتضايق ونفسيته متدمرة طب ما تقرأ سورة الكهف كده، ان يسلط عليك غلام يكون الولد ده سبب شقائك دنيا وآخرة وكل مشاكل الدنيا تهون ومشاكل البيوت ما بتهونش، عشان السكن يعني انت ايه تتخانق مع الشغل، تتخانق مع الجيران، ليها بدائل. انما جوه البيت السكن مش عارف تنام، متخانق مع مراتك طول الوقت والنهار، عيالك مطلعين عينك، مش عارف تعيش. فاللي انت فاهمه ان هو الخير كله ممكن يبقى هو الشر كله. لو صلت عليك ولد عاق تبقى مصيبة. والناس اللي عايشين وعارفين ومفتحين بيوت عارفين اللي انا بقوله ده كويس. فبالتالي كل واحد من بره بيبقى شايف الدنيا حاجة تانية. افهم عن الله حكمة الرزق. انت ليه شاغل نفسك في التفكير وعلى الله التدبير؟ اذا كنا بنقول ان هو الخالق وهو الملك وهو الرزاق وهو الذي احياني وهو الذي يميتني، هو الاول وهو الاخر والامر كله اليه، ده بقى يبان في شوية حاجات. مين يا ابني اللي يقدر يتسلط عليك ويزهق روحك؟ الله وحده هو الذي يأمر بإحيائك أو بإماتتك. لما قال النمرود أنا وحي وأميت، ما جادله إبراهيم على أنه كان كلام سفيه. سفيه إيه؟ جاب واحد هيتعدم يبقى خلاص كده أحييته وخلاص اديته براءة، وإيه واحد ما كانش حكمت عليه بالإعدام يبقى كده إحياء؟ إيجاد من عدم، لكن ما جادله. فما فيش حد في الدنيا يملك حياتك ولا موتك، ولا حد في الدنيا، لا المدير ولا الغفير يملك رزقك. ربي هو الذي يرزقني. فليه بتنافق وتداهن وليه بتبقى بأخلاق سيئة عشان خاطر اللقمة العيش تحت هذا المسمى؟ ربنا هيرزقك ويرزقك رزق طيب ومن غير ما تقعد تحسبها شمال ويمين. كان عندنا أحد المشايخ مرة من مرات الشيخ معهوش ولا مليم وعليه ديون مش عارف يعمل ايه. عمل الشيخ بقى راح داخل مصلي العصر ونام في المسجد. الشيخ بيتاجر في العسل، عسل الله بيه. لا اللي بيخبط عليه يا شيخ ده انا جاي لك من اسوان، فين العسل؟ وعايز بألوفات قد كده تقريبا الصفقة يعني تسد دين الشيخ. هي كده يعني ما تحسبهاش. يرزق من يشاء بغير حساب ومن حيث لا يحتسب. جمالها من حيث لا يحتسب، ان انا عارف ان انا نزلت الشغلانة دي هجيب 500، فلما اضغط شوية يبقوا 1000. بحسبها كده، دماغي كده، بني ادمين كده، صح؟ اشتغل 5 ساعات اجيب 1000، لو اشتغلت 10 يبقوا 2000. ها؟ وتلاقي حاجة تانية خالص. سيبها على ربنا وربنا يدبرها لك. فهمت المعنى ده؟ مش عايزك تبقى التوحيد عندك فيه مشاكل. يبقى احنا اتكلمنا في 5 صفات: الخلق، الملك، الرزق، الإحياء، الإماتة. هذه 5 مجموعة في قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض. أدي كده إيه؟ الرزق. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. أدي الرزق وأدي الملك وأدي الإحياء والإماتة وأدي تدبير الأمر. طيب ولم يتركنا هملا. يعني هملا يعني سدى. الهمل والسدى والعبث بمعنى واحد، ويبقى بالتالي الدليل على هذه الكلمة لم يتركنا هملا قول الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى. يبقى لم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى لم يتركنا عبثا، وإنما أرسل إلينا الرسل لتبين الغاية التي خلقنا من أجلها. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وبين مآل من أطاع الرسول بقوله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور في البخاري، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الدليل على العبارة دي؟ قال والدليل إن أرسلنا إليكم رسولا. الكلام كده لكفار قريش، والمراد بطبيعة الحال سائر الناس. شاهدا عليكم أي شاهدا على أعمالكم، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. مين الرسول ده؟ موسى عليه السلام. وعدم تعيينه لعدم دخوله في التشبيه أو لأنه معلوم غني عن البيان، يعني ما جابش اسمه وعينه عشان ده شيء مفرغ منه معروف، أو حتى لا يدخل في هذا التشبيه كما أرسلنا إلى فرعون موسى. لأن في فرق ما بين رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين رسالة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إيه وبيلا؟ الوبيل معناه الثقيل الشديد، فأخذناه أخذا شديدا ثقيلا، كما قال الله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب فهمتوا المسألة الأولى اللي هي التوحيد، أول نوع من أنواع التوحيد اللي هو توحيد الربوبية، نثبت لله هذه الصفات الخمس، الخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، ولا يستحق أحد أن يدعي الربوبية إلا إذا اتصف بهذه الصفات الخمس. ولا خالق غير الله، ولا رازق غير الله، ولا يحيي إلا الله، ولا يميت إلا الله، ولا يدبر الأمر على الحقيقة إلا الله، فالله وحده المستحق للربوبية. طيب قال الثاني أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه تخص النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية، هنسميه توحيد العبادة، هنسميه توحيد في الإرادة والطلب، كل دي أسامي بيسموها بيها، هنسميه التوحيد العملي، سميه توحيد العبادة، سميه توحيد العبودية، توحيد الألوهية، سميه توحيد العملي، سميه توحيد في الإرادة والطلب، كل ده يدخل تحت مسمى العبادة. طيب ربنا جعل المقدمة دائما توحيد الربوبية، طالما هو خالق، طالما هو رازق، طالما هو ملك مدبر، هو يحيي هو يميت، يبقى هو مستحق أن يعبد. إيه يعني عبادة بقى؟ توحيد العبودية الألوهية، الكلام اللي احنا قلناه ده كله، الإرادة والطلب و إنه طالما هو من حيث المعنى الخبري والعلمي فيه هذه الصفات، يبقى هو المستحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يمتثل لأمره، وأن ينتهى عما نهى عنه وزجر عنه سبحانه وتعالى. العبادة مدخلها حاجتين، لو وجد في الإنسان صار عابدا، لو كان ضدهما في الإنسان كان أسوأ ما يكون من معاني البشرية والإنسانية. إيه المعنيين؟ المعنى الأول ذل وانكسار وانقياد، عكسه كبر وعجب وافتخار. أسوأ صفات البشر الكبر، بطر الحق وغمط الناس، أنا أحط راسي في التراب، أنا، فيوم ما يحس إن هو كده، أنا من أشد منا قوة، كبر، أنا خير منه. التاني بقى الله عند المنكسرة قلوبهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. بص دي عاملة ازاي ودي عاملة ازاي. وقالوا سمعنا وأطعنا. التانيين وقالوا سمعنا وعصينا. ها كده في ناس بتقول سمعنا وأطعنا، وفي ناس بتقول سمعنا وقلنا شمعنا. سمعنا وقلنا شمعنا، عارفين سمعنا وقلنا شمعنا اللي هو كده يعني تقول له كذا يقولك شمعنا، يعني شمعنا دي مش مدخلة في دماغي يعني صراحة. ليه ما بنغسلش الشعر؟ ليه بنمسح؟ ليه بتيجي تقول لي المسح على الكفين من فوق؟ يا راجل الكلام من ليه يعني مش دخلة في دماغي يعني ليه ليه ليه؟ الكلام بتاع القرون الوسطى هو ده العقلانية. سمعنا وقلنا ايه؟ اشمعنا؟ في مذهب كده يعني، في سمعنا وعصينا، وفي سمعنا وقلنا اشمعنا، وفي سمعنا وأطعنا. فالمسلمون المنقادون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى ايه؟ ذل وانكسار وافتقار، عكسه عجب وكبر وافتخار. الصفة الثانية حب بس مشرب بهيبة وتعظيم. اقول لك على سر من الاسرار، انت ليه بعد الصلاة بتقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر وتختم بلا اله الا الله؟ والله العظيم عشان العبودية دي. سبحان الله تقتضي ايه من الثلاث معاني لسه قايلهم دول؟ الذل وتنزيه، يبقى تقتضي ايه؟ يعني انا عارف ان انا ظالم، وعارف ان انا جوايا فجور، وعارف ان انا غضوب وبتعصب وبعمل حاجات تصرفات مش مسؤوله خالص ساعه ما بيبقى جيل الدور ده، وعارف ان انا بتاع نفسي حبتين، وعارف ان انا بتفتن بسرعه جدا في النساء، فيقتضي ده ايه؟ ذل. يبقى انا كده ايه؟ منكسر. يبقى سبحان الله تقتضي ايه؟ الحمد لله تقتضي ايه؟ بشكر عليه النعمه دي المفروض تعمل فيك ايه؟ حب. ان الانسان اسير الاحسان، الانسان اسير الاحسان. طب شوف بقى ربنا اللي بيتنزل عليك واسبغ، مش واعطى، واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه، ما تحبوش؟ ده سترك، كفايه نعمه الستر بس، ده انت تقطع نفسك حب بنعمه الستر بس. يبقى الحمد لله تقتضي ايه؟ تقتضي الحب. الله اكبر بقى تقتضي ايه؟ تعظيم. لما قال اعله بل اعله بل اعله بل، قال الا تجيبونه؟ قالوا ما نقول، قال قولوا الله اعلى واجل. فالله اكبر دي بتعمل فيك ايه؟ بتديك كده التعظيم والهيبه. هو دي العبوديه في ثلاث كلمات. اديك انت مش واخد بالك، انت بتراجع عبوديه بعد كل صلاه. سبحان الله بتعمل ايه؟ ذل. الحمد لله بتعمل ايه؟ حب. الله اكبر بتعمل ايه؟ تعظيم. وتختم بلا اله الا الله اللي هي التوحيد. خلصنا يا عم الحاج، بس كده. فهمتها ولا؟ يعني ايه بقى عبوديه؟ حب وذل لله على جهه التعظيم ها والاكبار، بس كده. حب تام وذل تام، كلام شيخ الاسلام تيميه في رساله العبوديه، هي دي. وان الله لا يرضى ان يشرك معه، كده يبقى دي توحيد العباده. يبقى يا شباب بسرعه بسرعه، لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله، معناها لا يحب لذاته الا الله، لا يخضع ولا يذل ولا يستسلم الا لله، بس كده. يبقى ايه؟ المحبوب لذاته الله. تحب لي بقى مراتك كحب الله، تحب لي بقى بني آدم كحب الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هو كده أبى الله إلا أن من تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. تخضع بقى للمدير اللي هيديك علاوة، ولا للفلان اللي هيخليك تبقى على وش الدنيا، ولا تبقى عبد الدرهم والدينار، ولا عبد المنظر والشياكة والأباء، تبقى عايش طول عمرك ذليل وإن ادعيت أنك عزيز، لأنك ذليل بينك وبين نفسك، ولا تخاضع نفسك، لأنه هو القاعدة كده، من خاف الله خاف منه كل شيء، ومن خاف غير الله خاف من كل شيء، من عظم الله عظمه كل شيء، ومن عظم غير الله ذل لكل شيء. وصلت يا شباب؟ هنا بيفسرها بمعنى تاني، بيقول انه ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد. فين بقى؟ في عبادتي، فلا يرضى أن يكون في قلبك. افهموا يا شباب يلي بتقعدوا بتسألوا في مسائل التعلقات القلبية، اللي حابب سين وصاد، وإحنا أمة عاطفية، شعب كله عاطفي، فعنده مشاكل طول الوقت في الفراغ العاطفي والتعلقات والمشاكل. عارف ليه؟ هقول لك. لما ربنا سبحانه وتعالى قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله، بص لما تلاقي في القرآن إلها شيل الكلمة كده وحط محبوبا مخضوعا إليه، المعنى يعني، ومشي الآية، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. هتلاقي نفسك مش موفق ومتعثر وعندك آفات كثيرة جدا بسبب التعلقات القلبية، بيحب سين ولا صاد ولا عين ولا لام حب شديد قوي قوي قوي، حب لا تنطق به الكلمات ولا تصفه العبارات. يا عم الحاج بالراحة، حب بس حب حلو، حب في الله، حب ما يوقعكش الوقعة السودة دي، إنما الحب الصافي. عارف ليه يا ابني؟ والله الذي لا إله غيره، كل الناس، أبوك، أمك، زوجتك، ولادك، كل الناس يحبونك لذواتهم، واللي بيجمع بينك وبينهم منافع مشتركة. يوم ما تفهمها هتستسلم ليه، وهيبقى كل الناس بعد كده رقم 3 و4 و10 و15، لكن الواحد في قلبك الله، الأحد في قلبك الله، الأول في قلبك الله. مرة واحدة اتصلت علي قالت لي أنا منهارة في العياط، زوجي توفي وأنا عندي 22 سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه قصتك يا ستي؟ قصتي إن أنا ربنا من علي بالالتزام وأنا في ثانوي، أهلي كانوا منعين التزامي، عذبوني عذاب، ما بقيتش أنزل في الشارع، حصل لي وجرالي، لغاية ما ربنا كرمني وبعت لي زوج. قعدت بقى تتكلم، ما شفتش ولا حشوف ولا حعرف رقة إيه وحنية إيه وأدب إيه وأخلاق إيه ودين إيه، قاعدة بقى تحكي قصة طويلة باين قوي إنها حبيته حب غير طبيعي. وبعدين بعد سنة ربنا رزقني بولد. طب ممتاز، أبويا مات، قلت الحمد لله ربنا معوضني بزوجي وابني. في السنة الثانية كنت حامل، وقبل ولادة ابني الثاني أو بنتي بتسعة أيام مات زوجي، فمنهارة ياخدوا مني ليه؟ فأنا بدل ما لطش لها رحت داخل سبحان الله جاوبتها إجابة بقيت أدرسها، بقيت أقولها في الدروس، لأن ما عرفش أنا قلت لها كده ليه. قلت لها طب إيه رأيك إن ربنا يغار ويغار على قلبك، وغيرة الله أن تنتهك محارمه، وأشد انتهاك للمحارم أن يطلع على قلبك فلا يجده في قلبك. فسحبوا تزعلي؟ قالت لا إله إلا الله. قلت لها لو بتعيشي بالمعنى ده يبقى كل اللي يجي من حبيبك حبيبك، بس اللي انت قاعده بتقوليه على جوزك ده كله حلو ووفاء وجميل قوي، اكلميني كده بقى عن ربنا، تعرفي تقولي كلمتين دول عن ربنا؟ سيدي ومولاي وقرة عيني، ربي اللي يقلي، تخليك كده بتبقى قاعد بتقول انا حبيت ربنا قوي من الكلمتين دول. مش معنى على البشر بتعملوا كده يا بشر، وفي رب البشر ما بنعرفش نعمل كده. عايزين نحبب الناس في ربنا ونحب ربنا كده، لا تجعل مع الله محبوبا، إياك أن تخضع لسوى الله عشان لا تقعد مذموما ولا مخذولا. ولذلك لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده أن يشركوا معه غيره، إن الشرك لذلك لظلم إيه؟ عظيم، ظلم ان ربنا يعمل لك ده كله تروح لغيره تمد لبره وسايب حبيبك الاول. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب الا للحبيب الاول. من الحبيب الاول؟ كم منزل في الارض يالفه الفتى وحنينه دوما الى اول منزل. ايه اول منزل؟ الجنه. فهمتوا؟ اقول هذا القول، استغفر الله لي ولكم.